بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخ يسأل عن جواز إطلاق لفظ القديم على الله سبحانه وتعالى، وهل هو من أسمائه؟ القديم ليس من أسماء الله، ولم يثبت أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن يستخدم من باب الإخبار، يستخدم من باب الإخبار عن الله عز وجل، ولأنه كذلك من الألفاظ المجملة التي تحتمل الكمال وتحتمل النقص، لأن لفظ القديم ما يقابل الجديد، يقال هذا جديد وهذا قديم، فيكون القديم ما سبق بغيره، ما سبق بغيره. لكن أطلق لفظ القديم على الله سبحانه وتعالى من قبل أهل الكلام على أنه الذي لم يسبق بعدم، الذي لم يسبق بعدم بمعنى الأول، بمعنى الأول، لكنه قد ثبت الأول من أسماء الله سبحانه وتعالى بالنص، فالقديم يطلق على معنى الأول من باب الإخبار، يطلق على معنى الأول من باب الإخبار عن الله عز وجل. قال رحمة الله تعالى عليه: قال: وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أن يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف، إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتح الغيب قيل خزائنه، أي خزائن الغيب، فسر المفاتح بالخزائن. قال: وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، على التفسير الأول يعني المكان، مكان هذه المفاتح، وعلى التفسير الثاني الطرق الموصلة إلى هذا المكان، الطرق الموصلة إلى هذا المكان. قال: ومفاتح الغيب قيل خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم، أو مفتاح بحذف يا مفاعيل، بحذف يا مفاعيل، أي في الجمع، في الجمع حذفت الياء، فجمع مفتح أو مفتاح يجمع على مفاتح، ويجمع على مفاتيح، على مفاتح وعلى مفاتيح، وإلا فمفاعيل يعني قد تحذف ياؤه، مفاعيل أي ما جاء على وزن مفاعيل مثل مفاتيح قد تحذف ياؤه فيقال مفاعل مثل مفاتح مثل مفاتح. قال وقد فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، قال عالم بعلم، الله سبحانه وتعالى عالم بصفة، كما أنه سبحانه وتعالى يسمع بصفة السمع وكذلك يبصر بصفة البصر، فكذلك يعلم بصفة العلم، يعلم بصفة العلم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، أي هذا الوصف قائم بذات الله، لأن الصفات تقوم بالذات، فكما أن زيدا وعمرا ومحمدا إذا كانوا موصوفين بصفة العلم فالعلم قائم بهم، لا يقال بأن زيدا عالم وصفة العلم قائمة مثلا بالهواء، هذا لا يقال أبدا، لأن الصفات تقوم بالذات، الصفات تقوم بالذات، فربنا عز وجل وله المثل الأعلى موصوفا بصفة العلم، وهذا العلم قائم بذات الله عز وجل ليس قائما بالهواء، وهكذا ربنا عز وجل موصوف بالإرادة والإرادة قائمة بذاته، وموصوف بالسمع والحكمة وإلى غير ذلك من الصفات القائمة بذاته عز وجل. قال خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، فمنهم المعتزلة اتفقوا على نفي الصفات فلم يثبتوا صفة العلم ولا الحكمة ولا العزة ولا القدرة ولا الإرادة إلى غير ذلك من الصفات، نفوا سائر هذه الصفات. ما هو السبب؟ قد سبق معنا التفصيل في ذلك في القواعد المثلى، وهو أن المعتزلة قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد إيش؟ الآلهات، يستلزم تعدد الآلهات، إذا أثبتنا لله عز وجل صفة العلم قالوا إذن أثبتنا إلها آخر مع الله، وإذا أثبتنا صفة العلم والحكمة قالوا أثبتنا إلهين آخرين مع الله عز وجل، وهكذا سائر الصفات. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن هذه الصفة ليست مستقلة بذاتها، وإنما هي قائمة بذات الرب عز وجل، فلا يستلزم ذلك التعدد، كما أنه يقال زيد عالم وأديب وشاعر ونجار إلى غير ذلك، فهل تعدد هذه الصفات في زيد يستلزم تعدد كذلك الذات؟ أن نقول بأننا أثبتنا زيودا كثيرين؟ الجواب لا، هذا الكلام ليس بصحيح، وإنما أثبتنا ذاتا واحدة، وهذه الذات قائمة فيها هذه الصفات. إذن كلام المعتزلة كلام باطل. ثم بعد ذلك اختلفوا في تفسير الصفات على قولين، قال فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخر. كذلك هذا القول الأول من المعتزلة الذين نفوا الصفات، إذن كيف يفسرون لنا هذه الصفات؟ قالوا الله سبحانه وتعالى عالم بذاته. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن الله عز وجل عالم بذاته؟ معنى ذلك كلام لا يعقل، وهو أن الذات أي ذات الرب عز وجل تعلم، لكن كيف تعلم؟ تعلم بنفسها لا بصفة، تعلم بنفسها لا بصفة، يعني نفي صفة العلم، نفي صفة العلم. هذا كلام لا يعقل أبدا، أن تكون الذات يعني عالمة وتكون ويكون ذلك العلم بالذات لا بالصفة، هذا الكلام لا يصح أبدا. كيف يقال بأن ذات الله عالمة ثم يقال ليست عالمة بصفة وإنما الذات هي عالمة؟ هذا الكلام فيه تناقض. فإذا كانت الذات عالمة يلزم من ذلك أن تكون هذه الذات موصوفة بصفة إيش؟ بصفة العلم، أن تكون موصوفة بصفة العلم. فأتوا بكلام لا يعقل من أجل أن ينفوا الصفة. قال: ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال عليم معناه لا يجهل، لم يقول عليم بأنه عنده صفة العلم، وإنما أتوا من باب النفي، من باب السلب، يعني من باب النفي، فقالوا عليم يعني بأنه لا يجهل، وقالوا حكيم أي لا يعبث. الصواب أن يقال عليم أي متصف بصفة العلم، ويقال حكيم متصف بصفة الحكمة، وقادر متصف بصفة القدرة، لكن هم فسروا الأسماء، هذا القول الثاني والفريق الثاني من المعتزلة، قالوا بأن هذه الأسماء أسماء الرب لا تفسر بالصفات وإنما تفسر بالسلب والنفي. فمعنى عليم أي لا يجهل، فرارا من إثبات صفة العلم، فرارا من إثبات صفة العلم. وسواء كان على القول الأول أو على القول الثاني فالمؤدى واحد والنتيجة واحدة، وهو نفي صفة العلم، وهو نفي صفة العلم. قال: ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية أي منفية، فقال عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز، إلى آخر. وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه على عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف، من حيث المتى أي متى توضع، وكيف كذلك سيوضع هذا المولود. فالله سبحانه وتعالى محيط بالزمن، وكذلك محيط بالكيفية والهيئة. إذن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون الاسم ويثبتون الصفة ويثبتون الأمر الثالث، من يقول؟ يثبتون الاسم والصفة، والثالث إيش؟ مر معنا في القواعد المثلى، ها؟ والحكم. يثبتون الاسم والصفة والحكم. فالله تعالى عليم، هذا اسم، والله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم، هذه إيش؟ الصفة. والله سبحانه وتعالى علم ويعلم، هذا إيش؟ هذا الحكم، هذا الحكم، وإن شئت قلت الأثر، وإن شئت قلت الأثر. وهكذا سائر الصفات، سائر الصفات على هذا الأمر، أننا نثبت الاسم ونثبت الصفة ونثبت كذلك الأثر. فهو سبحانه وتعالى من أسمائه السميع، وصفته إيش؟ السمع، وأثره وحكمه أنه سمع ويسمع، سمع ويسمع. فيثبتون الاسم والوصف وكذلك الحكم والأثر. أما المعتزلة فيثبتون الاسم بأنه سميع عليم، وكذلك يثبتون إيش؟ مر معنا في القواعد المثلى، وكذلك يثبتون الحكم، فيقولون بأن الله عليم ويعلم، لكن ينفون إيش؟ ينفون الصفة، ولا يقولون بأنه يعلم بصفة السمع أو بصفة العلم، ولا يسمع بصفة السمع، وإنما الذات هي السامعة وهي العالمة، ويفرون من إثبات صفة السمع والعلم والحكمة كما سبق معنا، لزعمهم بأن إثبات الصفات يستلزم تعدد الآلهات. قال: كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، فقدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالممكنات. ما هي الممكنات؟ الممكنات التي يجوز وجودها، التي يجوز وجودها. لكن هل يقال بأن قدرة الله تتعلق بالمستحيلات؟ هل يقال بأن قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالمستحيلات؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك مثلا يستحيل أن يوجد إله مع الله، يستحيل أن يوجد إله مع الله، فهل يجوز أن يقال بأن الله قادر على إيجاد إله معه؟ إيش الجواب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا من الأمور المستحيلة، فقدرة الرب عز وجل تتعلق بالأمور الممكنة. ما معنى الممكنة؟ التي يجوز وجودها ويجوز عدمها، يجوز وجودها ويجوز خلقها ويجوز كذلك عدمها وكذلك فنائها. هذا هو الذي تتعلق به قدرة الرب عز وجل. لكن لا يقال بأن هذا يعني نقص بحق الله، في حق الله عز وجل، بأن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، لأن هذا أصلا ليس له كذلك وجود لا في الواقع، وكذلك لا يمكن أن نثبته بالعقل. فكيف يقال بأن الله يستطيع ويقدر على أن يوجد، على أن يوجد إلها معه؟ هذا كلام ليس منضبط، وكذلك لا يقبل كذلك عقلا، لأن وجود الآلهة معه هذا يستلزم إيش؟ يستلزم النقص في حق الله، لأن ذلك يستلزم المشاركة والمعاونة والمظاهرة مع الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ظهير ولا إلى معاون ولا إلى مشارك، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلهذا قال: وتعلقها بكل ممكن، خرج المستحيل، خرج بذلك المستحيل. قال: وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي، عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي، وتفقه بالإمام الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. قال في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي، كتاب الحيدة كتاب يعني موجود مطبوع، وهو عبارة عن كتيب صغير كتبه عبد العزيز المكي، وحكى فيه ما جرى بينه وبين بشر المريسي بين يدي المأمون، بين يدي المأمون. فعبد العزيز المكي سلفي سني، وأما بشر وهو ابن غياث المريسي فهو معتزلي جهمي خبيث، وقد كفره بعض أهل العلم. على كل، فهذه المناظرة التي جرت بين هذا الإمام وبين هذا المبتدع قد كتبها وسجلها هذا الإمام في هذا الكتاب الذي يقال له الحيدة، لأن بشرا المريسي كان يحيد ويميل عن الجواب ولا يسير مع الإمام حين يسأله عن أمر من هذه الأمور التي ذكرها في كتابه الحيدة. وهذا الكتاب، كتاب الحيدة، لا يثبت أصلا عن هذا الإمام، فقد يعني الإمام الذهبي وكذلك الخطيب قد بينوا بأن هذا الكتاب موضوع عن الإمام عبد العزيز. ومن حيث الجملة فهذا الكتاب كتاب طيب يستفاد منه، إلا أنه هناك ثم مواضع فيها شيء من نفي الصفات، فيها شيء من نفي الصفات. فمن قرأ هذا الكتاب فعليه أن يتنبه إلى هذه الأمور، وإلا من حيث الجملة فهو كتاب قيم، وقد أكثر شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم من النقل عنه. قال: وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي، وهو يناظره في مسألة العلم. إن الله عز وجل، هذا قول هذا الإمام المكي، إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه. المعتزلة كما سبق معنا يقولون عليم، أي ماذا؟ لا يجهل، على أحد قولي المعتزلة، فيفسرون الصفة بالنفي، عليم لا يجهل. فيناقش هذا الإمام، يناقش بشرا المريسي على هذه المسألة، فيقول: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه، ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم، فنفى بذلك الجهل. إثبات العلم يستلزم نفي ماذا؟ نفي الجهل. قال: فنفى بذلك الجهل عنهم، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. هذه قاعدة مضطردة وقاعدة جيدة مضبوطة، وهو أن نفي العلم أو إثبات، نعم إثبات العلم، يستلزم نفي ماذا؟ الضد، وهو الجهل. لكن هل الأمر ينعكس؟ إذا نفينا الضد الذي هو الجهل، هل يستلزم إثبات العلم؟ الجواب: نمثل. قد يقول قائل: هذا الكتاب لا يجهل، هذا الكتاب لا يجهل، أي لا يوصف بالجهل. هل معنى ذلك بأن هذا الكتاب عالم يعلم؟ ما هو الجواب؟ الجواب: لا يستلزم. فنفي الجهل عن بعض الأمور لربما كان ذلك لأن هذا الأمر لا يقبل هذا الوصف، فالكتاب والقلم والسارية والجدار مثلا، وكذلك البحر والجبال، هذه الأمور لا يستلزم من نفي الجهل عنها إثبات إيش؟ إثبات العلم، لأن هذه الأمور لا تقبل وصف الجهل ولا وصف إيش؟ ولا وصف العلم. هذه الأشياء لا تقبل هذا الوصف ولا تقبل هذا الوصف، فإذا لا يستلزم من نفي الجهل إثبات إيش؟ إثبات العلم. لكن إذا أثبتنا العلم للشيء فإنه يستلزم نفي ماذا؟ الجهل. إذن إذا قلنا بأن الله لا يجهل، إذا لا يستلزم من ذلك إثبات إيش؟ العلم، لا يستلزم إثبات العلم، فقد يثبت العلم وقد ماذا؟ لا يثبت العلم. إذن هذا الكلام هذا نقص في حق الله عز وجل. قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده بعد أن ذكر الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه، أعني شيخ الإسلام وكذلك الشارح رحمة الله تعالى عليهما، عند أن ذكرا الأدلة وكذلك النصوص من الكتاب والسنة على إثبات صفة العلم لله عز وجل، تطرق الشارح رحمة الله تعالى عليه إلى ذكر الحجج العقلية، إلى ذكر الحجج العقلية على إثبات صفة العلم. وسبق معنا أن الذي لا يستطيع أن يتقبل الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا الذي عاش في بيئة من بيئة أهل البدع والضلال، من أهل الكلام والمنطق والفلسفة، وعاشر هؤلاء القوم، فإن الفطرة لربما ذهبت أو لذهب أكثرها بسبب الممارسة والمعاشرة مع علم الكلام والمنطق والفلسفة. فأمثال هؤلاء يلجأ إلى ذكر الحجج العقلية لهم، لأنهم لا يتفطنون للأدلة الشرعية، فينتقل معهم إلى الأدلة العقلية، كما بين ذلك وذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتابه درء تعارض العقل والنقل. قال رحمه الله: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء، يستحيل إيجاد الأشياء أي خلق الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد. من أراد أن يصنع مثلا كرسيا، من أراد أن يصنع كرسيا، فهذه الإرادة لابد أن تكون مستلزمة للإيش؟ للعلم، وإلا كيف يريد شيئا لا يعلمه؟ فبينهما تلازم، بين الإرادة لإيجاد الشيء وبين كذلك العلم بإيجاد الشيء، لابد أن تكون هناك الملازمة وكذلك المقارنة والمرابطة بين هذين الأمرين. قال: والإرادة تستلزم العلم بالمراد، ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقرن الله سبحانه وتعالى بين الخلق والعلم، وبين بأن الخلق يستلزم ماذا؟ العلم. قال: ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ولأن المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الله فاقد للعلم، فكيف يهب ويعطي العلم للبشر؟ نكتفي بهذا.